واحد والعياذ بالله علم أن كلمة إن رحمتي سبقت غضبي موجودة فوق العرش، ومع ذلك قال متسائلا هذه الكلمة حلوة، كفر. يتساءل شاكا، يشك في مثل هذا، بعد أن علم أن هذه الكلمة موجودة فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، ليس معناه في صفة الله سابق ومسبوق، لا، معناته مظاهر الرحمة أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. الجنة خلقت قبل النار وهي أوسع منها، الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن هم أكثر خلق الله عددا. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، مظاهر الرحمة خلقت قبل مظاهر الغضب وهي أكثر. الجنة أكبر من النار، الملائكة أكثر خلق الله عدداً.